تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. وما أدريك ما يوم الدين. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله. ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله. Oh! يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما العظيم الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام. هكذا خط الإيمان على الإسلام، عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. تلا عالم سمع حضراتكم زعلكم الله عالم القرآن الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المقيم بالقاهرة، ذلك عبر أسير مجات إذاعة المحلية بلد محمد السلام وبرهمتوش مركز مدينة السنبلاوي. الشيك على دار الكهربائية ندخل معطات الجزوات الكبرى لصاحب الحج شيخ تمام مدرة المهندس ابراهيم الامام بمدينة السنبلاوي مخازن فراش الزهبة الكبرى بلد قبل الحج النبوي وبرهمتوش كفروك. ايها السادة نهزك نهزك جزاء وكان سعيكم مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.